غدا تسلى يسألوا في الحوادث وصواب، فهل ترك الجمال له صواب؟ ويسألوا في الحوادث وصواب، فهل ترك الجمال له صواب؟ وكنت إذا سألت القلب يوما، وكنت إذا سألت القلب يوما تولى الدمع عن قلب صواب. فهل ترك الجمال له صواب؟ ويسأل في الحوادث ذو صواب، فهل ترك الجمال له صواب؟ وكنت إذا سألت القلب يوما، وكنت إذا سألت القلب يوما تولى الدمع عن قلب الجوار. ترك الجمال له صواب، ويسأل في الحوادث ذو صواب، فهل ترك الجمال له صواب؟ وكنت إذا سألت القلب يوما، وكنت إذا سألت القلب يوما تولى الدمع عن قلب الجواب. دم ولحم هما الواجب الذي تكل الشباب، ولي بين الضلوع دم ولحم هما الواجب الذي تكل الشباب. تسرب في الدموع فقلت وصفق في الضلوع، فقلت thank you. بين الضلوع دم ولحم هما الواهي الذي سكل الشباب ولي بين الضلوع دم ولحم هما الواهي الذي سكل الشباب تسرب بالدموع فقلت ولا وصفق بالضلوع فقلت ذاب. ذو صواب فهل ترك الجمال له صواب ويسأل في الحوادث ذو صواب فهل ترك الجمال له صواب وكنت إذا سألت القلب وكنت إذا سألت القلب يوما تولى الدمع عن قلبي هما الواهي الذي سكل الشباب ولي بين الضلوع دم ولحم هما الواهي الذي سكل الشباب تسرب في الدموع فقلت ولا وصفق حديد ولو خلقت قلوب من حديد لما حملت كما حمل كما حمل العذاب. فقد الأحبة والصحابة ولا يمكن أن خلق الليالي كمن فقد الأحبة والصحابة فمن يضطر بالدنيا فإني لبست بها فأبليت الثياب. والصحابة ولا يمك أن خلق الليالي كمن فقد الأحبة والصحابة فمن يضطر بالدنيا فإني لبست بها فأبليت الثياب. وزقت بكاسها شهدا وصابا